بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في هذا؟ ألا تسألون الناس أيي وأيكم قد التقينا كان خيرا وأكرما. أيي وأيكم هنا أي أضيفت إلى معرفة لأنها تكرم. ما هي أي هذه؟ من أي قسم هي؟ أي لا تضاف إلى مفرد المعرفة إلا إذا تكررت أو نوي بها الأجزاء. فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى. أيما فتى حيث ضيفت أي ضيفنا الصفة إلى نكرة وخلت عنا حالا لأنها من معرفة. لا كونها حال هذا شيء آخر لكن إضافته إضافة لا نكرة. ما الخلاصة في أي؟ الخلاصة في أي أنها قد تكون استفهامية إذا كانت استفهامية فهنا لا تضاف إلا إلى نكرة وتضاف إلى معرفة إذا تكررت أو فسد بها الأجزاء. هنا تضاف إلى النكرة هذا الأصل والموصولة لا أما الموصولة فلا تضاف إلا إلى معرفة وقد تضاف إلى نكرة قليلا. وأما الصفة يكون صفة فإننا لا تضاف إلا إلى نكرة. وأما الشرطية فإن الشرطية هو الاستفهامية تضاف إلى قد تفضل شرطية تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقة سواء كان مثنى أو مجموعة أو مفردا. ومن المعرفة تضاف إليه المعرفة كما تقدم الاستفهامية أو ما هي شرطية. ومن حيث الإضافة الاستفهامية والشرطية معنى لا لفظ ها؟ تضاف معنى لا لفظ. وأما الموصولة وأما الصفة فإنها تضاف معنى لا لفظ إذا كانت صفة أو ويلحق بالصفة الحالية فهي تضاف معنى ولفظا لفظا ومعنى. وإن وأما الاستفهامية والشرطية فإنها والموصولة تضاف معنى لا لفظ. ما الفرق؟ يعني هذه تضاف لفظا ومعنى وهذه تضاف في اللفظ فقط أو في المعنى فقط في المعنى. ما الفرق؟ من خلال الأمثلة التي ذكرها هذه ثلاث استفهامية شرطية موصولة تلزم الإضافة معنى لا لفظ. ما الفرق؟ يعني القطع التي تضاف معنى يجوز أن تقطع عن الإضافة ولهذا نوع على أمثلة كان يذكر مثالا على الإضافة التي ظاهرها لفظا ثم يأتي بمثال آخر مقطوعة أي رجل عندك وأي عندك. إذن هذا دل على أن المراد بالإضافة هنا في المعنى فقط لا في اللفظ لأنه قطعها قطع عن الإضافة لما نون أي. لأنه مثلا الصفة لا يصح أن تقول مررت برجل أي رجل تقطعها عن الإضافة لفظ ومعنى لكن هذه قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع، عند قوله فجر قال فائدته بيان أن عامل الجر هو المضاف لا الإضافة ولا الحرف المقدر كما تقدم أن المضاف إليه مجرور بالإضافة أو بالمضاف، بالمضاف على الصحيح وليس ولا بحرف مقدر، يكون مقدر كأنه مجرور بحرف جر المقدر بالمضاف. ولهذا قال هنا ثم ذكر الإضافة وألزموا إضافة لدن فجر، إذن هذا هو المضاف، المضاف هو الذي جر. قال لأنه لم يصرف ذلك في هذا الكتاب اكتفاء استفادته من ذلك ومن قوله في إعمال المصدر وبعد جره الذي أضيف له وفي اسم الفاعل وانصب بذا الإعمال تلوا واخفضي، وفي الصفة المشبهة فارفع بها وانصب وجر، وفي أسماء الأفعال ويعملان الخفض مصدرين. يعني هذه كلها يستفاد منها أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، المضاف إليه مجرور بالمضاف، كل هذه دلائل. قال من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع، فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية، يعني هذا لبيان سبب البناء. وكما تقدم أن الأصل في الاسماء الإعراب، فإذا بني الاسم هنا لا يكون إلا لسبب وهو الشبه، أنه أشبه الحرف، فلهذا قال وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد، فلما أشبهت الحرف بنيت في أي مكان هذا الدرس؟ عند أي بيت؟ شبه من الحروف. قال وهو ظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، إذن هذه حالة ثانية، فتستعمل لابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية، ولا تخرج عن الظرفية إلا إذا جرت بمن، قال ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها، أي جرها بمن، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن مجرورة، كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فهنا تقول من حرف جر ولدن اسم مجرور بمن وعلامة جره هي تخرج عن الظرفية، هل خرجت حتى صارت معربة مثل عند، لأنك لما تقول عند هنا منصوب على الظرفية، من عندي مجرور بمن، ولد هل تخرج عن البناء؟ لماذا يقول تجر بمن؟ ها؟ تبنى في محل جر. ها؟ لن تخرج إلى الأعراض إلا في محل سبب. نعم. قال وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن وقيس تعربها. إذن الأكثر فيها أنها تجر من وهي لا تزال مبنية. وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدن لدنه يعني سكون الدال. قال لكنه أسكن الدال وأشمها الضم يعني شمام فقط إشارة إلى الحركة في موضعين هكذا. ها؟ التي في أول الكهف الآية لينذر بأسا شديدا من لدن والثانية وعلمناه أو أخرى في غيرهم. ماذا؟ ما في فنس وما في الكهف. أي الآية؟ ما هي؟ ها؟ من فذرة. قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصيري. أنا شاهد لدني. قال في الحاشية قوله لكنه أسكن الدال إلى آخر أي وكسر النون للإعراب لدنه. ولا ينافيه أن إعرابها عندهم مخصوص بضم الدال لأن هذا السكون عارض للتخفيف بدليل إشمامها الضم كما صرح به في الهمزة. ونقل عن الفارسي أن كسر النون للتخلص من سكون من سكونها مع الدال لا للإعراب هذا قول. أما إذا كانت مؤربة فالكسر للإعراب. قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة. إذن لدن وما بعدها هي مضافة وما بعدها مضاف إليه يعني بإضافتها نقصد بالإضافة بإضافتها إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن استثنوا غدوة منه جاء في كلام العرب كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. شاهد لدن غدوة. قال وهي منصوبة على التمييز. ما هي أمرا غدوة. قال أي للدن يعني تمييز للدن لأنها اسم لأول زمن مبهم ففسر بغدوة وهو تمييز لمفرد ولدن على هذا منقطع عن الإضافة لفظا ومعنى في مثل هذا لدن غدوة هنا منقطع عن الإضافة ما في إضافة في هذا البيت. وغدوة تمييز، تمييز لمن؟ للدن. ولماذا ميزها؟ لأنها تدل على زمن مبهم، زمن مبهم. لأنه قال هي لابتداء غاية زمان أو مكان، زمان أو مكان غير معلوم. ولهذا قال في الشاهد الأول من لدن الظهر إلى العصيري. قال هنا يعني هذا كتتميم. وأما لدى فمثل عند مطلقا حتى في الإعراب كما صرح به في المغني، إلا أنها يمتنع جرها بالحرف. قد مر الكلام على عند في باب الظرف، نعم في باب الظرف تقدم الكلام عليها المفعول فيه. قال وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر. وقيل هي خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة. ويجوز في غدوة الجر وهو القياس. يا عبد الرحمن لماذا قياس؟ يجوز في غدوة الجر لدن غدوة، لماذا قياس؟ لا نسأل عن القياس، تلزم الإضافة. وقال هكذا من الأسماء الملازمة للإضافة، فالقياس أن تجر غدوة بها، هذا هو القياس. لكن قد جاء سمع هذا، ولهذا قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة. ومع النصب أيضا اختلفوا كما ترى، منهم من يقول تمييز، منهم من يقول خبر لكان المحذوفة. قال ويجوز في غدوة الجر يعني في البيت وهو القياس، ونصبها نادر في القياس. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ. والجر يعني هنا كلمة أخرى أو عطفتها، لكم عطفتها لا يكون عطفت يعني ستكون كلمة أخرى وإلا. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، فتقول لدن غدوة وعشية، وذكر ذلك الأخفش. يجوز الوجه كما قرر. لو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ لدن غدوة وعشية والجر مراعاة للأصل، لدن غدوة وعشية في المعطوف لا في غدوة، لأن الكلام عليها في هذا الموضع حيث إنها منصوبة، إنما ذكر ما هو القياس. يقول يجوز، لكن الذي سمع في هذا بعد غدوة، غدوة بعد لدن النصب. قال قوله الأصل أي الغالب في تالي لدن من الجر، فالمقتضي للجر كون المعطوف عليه واقعا في مكان مجرور غالبا كنصب المعطوف على مجرور، على مجرور غير في الاستثناء. وإلا فغدوة ليس في محل جر أصلا، فهو من العطف على التوهم يعني على النصب، لكن على الأصل، نعم على الأصل. قال الآن قال فتقول لدن غدوة وعشية، لدن غدوة وعشية هذا الغن. كيف الآن؟ أن لدن هذه ظرفية لابتداء الزمن أو المكان، زمان أو مكان، وما بعدها يكون مجرور. استثنى غدوة، قالوا يجوز لدن غدوة وعشية وعشية، كيف هذا؟ على لفظ غدوة مراعاة الأصل. ما هو الأصل؟ أن ما بعد يأتي يكون مجرور. قال وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة. إذن هذا مذهب آخر، لدن غدوة. على ماذا يخرج؟ على أن غدوة لا ليس اسم كان فاعل. كيف خبر؟ الآن على ما ذكر قبل من الخلاف في نصب غدوة، ابن مالك رحمه الله اختار أنها على التمييز، ولذا قال ونصب غدوة بها أنهم ندر بها، فهم من كلامي ونصب غدوة بها بماذا؟ وكيف عرفنا أنه من أين فهم أنها تمييز لما قال ونصب غدوة بها؟ لا قال هنا يعني قالوا تمييز مع أنه ما ذكر التمييز، ما دخل التمييز، إنما قال ونصب غدوة بها عنهم ندر. العامل في التمييز يعني منصوب غدوة بها أي بلدن، إذن معنى هي العامل كما تقدم من تمييز المفرد. تذكرون اشتريت 20 كتابا، ما الذي نصب كتابا؟ 20. فهم على قوله ونصب غدوة بها عنهم ندر، نعم أن هذا على التمييز. ومنهم من قال منصوب بكان أنه نعم كان المحذوفة ستكون خبرا، ثم ذكر التقدير لدن كانت الساعة غدوة. هناك مذهب آخر للكوفيين يجوز تجوز بالرفع لدن غدوة على أن تام يعني فاعل، إذا كانت كان تامة ماذا تحتاج؟ إلى فاعل مرفوع فقط ولا تقول اسم، سيكون تناقض. كيف تكون كان تامة وما بعدها اسمها؟ هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر ناقصة، أما التامة فتكتفي بالمرفوع. هل تقدم ذكر لهذا؟ كان ماذا؟ كيف؟ وقد جزم بهذا أنها تجر ما بعد، لكن سمع هذا. قال وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، مكان الاصطحاب أو زمن الاصطحاب يعني تدل على المصاحبة. قال لمكان الاصطحاب أي فقط عن الاصطحاب، كزيد مع عمرو والله معكم، وقد تأتي لزمان يقرب من آخر له إن مع العسر يسرا، إن مع اليوم أخاه غدا، وقد ترادف عند فتجر بمن، ذهبت من معه، ومنه قرات هذا ذكر من معي، هذا ذكر من معي هكذا قال، تنوين ذكر أي من عندي إلى آخر ما ذكر. ويقل كونها ظرفا مخبرا به كالزيدان أو الزيدون معا، فأصله فأصل معا يعني كفة يعني معا معا. قالوا إعرابه مقدر على الألف، جاءوا معا هكذا. منهم من قال حركة مقدرة على الألف، ومنهم من قال بالفتحة. قال وأما معا فاسم لمكان الاصطحاب وقت نحو جلس زيد مع عمر. عندك يا عمر جلس زيد مع عمر، ظرف المكان سيكون هنا. نعم سؤال الظرفية. وجاء زيد مع بكر، الفرق بين هذا ال... ها كيف عرفنا زمن المجيء؟ قالوا المشهور فيها فتح العين وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. فريشي منكم يعني مالي وما اكتسبه، المراد به اللباس الفاخر أو المال. فريشي منكم وهواي معكم، شاهد معكم. قال وزعم سيبوي أن تسكينها ضرورة، وليس كذلك، بل هي لغة ربيعة. هل قرئ بها بهذه اللغة؟ ما جاء. قال بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سيبوي زعم أن ساكنة العين اسم، ما تكون حرف، هي اسم إنما لغة. الأشهر أنها مفتوحة العين، معكم معنا، وتسكينها جئت معكم، لغة ربيع. لكنها مبنية عندهم، مبنية على السكون. قال هذا حكمها إن وليها، هذا حكمها إن وليها متحرك، يعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة. فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحها فيقول مع ابنك، والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك مع، مما يلزم له. ولما جاءت مما ومما أيضا تلزم الإضافة كما تقدم، إذا تضاف مع زيد معنا معكم معهما، فاللغة المشهورة معنا، واللغة ربيعة معنا. هنا مؤربة، هنا مبنية. طيب بعضهم ادعى ماذا؟ أن هذه حرف، قال وهو فاسد، لأن سيبويه زعم أي قال إن ساكنة العين اسم لا تزعبر. طيب إذا وليها متحرك كما هنا في هذا معنا ومعنى إذا وليها متحرك إن وليها ساكن من نصب على الظرفية أخرج ها مع ابنك مع والذي بنى على السكون ها مع ابنك مع هنا كسرها لأنها ساكنة أصلا الالتقاء وهما الباء والعين ما له كيف يكون معاكم ما أدري على إشباع الفتحة ما حتى معانا تعال معانا معانا الله أعلم كيف. قال ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة لدن فجر وألزموا إضافة لدن فجر وبعدها مجرور ونصب غدوة بها عنهم ندر ها؟ يعني أن الأصل أن لدن ما بعدها مجرور إلا غدوة ونصب غدوة بها عنهم ونصب غدوة بها فلهذا فهم أنها تمييز عنهم ندر ومع مع فيها قليل ومع مع فيها قليل ونقل ومع مع فيها قليل يعني ومع وأيضا وألزموا إيش وألزموا لأنه معطوف وألزموا إضافة لدن فجر ومع مع أيضا مع أيضا كذلك ها ألزموا نعم ألزموا إضافتها مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ونقل فتح لأنه قال ومع ثم قال مع فيها قليل يعني المشهور فتح العين وسكون العين قليل ثم قال ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ونقل فتح لسكون يتصل إذا وليها ساكن فمنهم من أبقاها مفتوحة مع ابنك ومنهم نعم ها الالتقاء أما ما سيأتي فقد يعني ما بعد هذا تكلم على ما له أربعة أحوال غير وقبل وبعد وما كان من هذا الباب أخذ البيت في باب النقل الذي بعد الأول.